بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النوع 50، الأسماء والكنى. الاسم معروف كأسمائنا هذه، ماهر وياسين وفهد، والكنى كان يقال أبو فلان وأبو فلان وأم فلان. يقول السيوطي: أي معرفة أسماء من اشتهر بكنيته، وكنى من اشتهر باسمه. وينبغي العناية بذلك لئلا يذكر مرة الراوي باسمه ومرة بكنيته، فيظنهما من لا معرفة له رجلين، وربما ذكر بهما معا فيتوهم رجلين. في الحديث الذي رواه الحاكم من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر المرفوع: من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة، أي فإن قراءة الإمام له قراءة. قال الحاكم: عبد الله بن شداد هو أبو الوليد، بينه ابن المديني. فهنا قول عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد، كلمة عن أبي الوليد خطأ، فظنهما الراوي أنهما راويان فضاف عن خطأ. قال الحاكم: ومن تهاون بمعرفة الأسامي أو رثه مثل هذا الوهم، اللي تهاون بمعرفة الأسامي، معرفة يعني معرفة أسامي المكنيين ومعرفة كنى المسميين، وقع في مثل هذا. قال العراقي: وربما وقع عكس ذلك كحديث أبي أسامة عن حماد بن السائب السابق، أخرجه النسائي. وقال عن أبي أسامة حماد بن السائب، وإنما هو عن حماد، فأسقط عنه وخفي عليه النصاب عن أبي أسامة حماد بن أسامة. قال: وبلغني عن بعض من درس في الحديث أنه أراد الكشف عن ترجمة أبي الزناد فلم يهتدي إلى موضعه من كتب الأسماء لعدم معرفته باسمه، لأنه لم يحفظ اسمه بل اسمه عبد الله بن دكوان. قال المصنف: صنف فيه، أي في هذا النوع، جماع منهم علي بن المديني، ثم مسلم بن الحجاج له كتاب خاص بالكنى، ثم النسائي، ثم الحاكم أبو أحمد وهو غير أبي عبد الله صاحب علوم الحديث والمستدرك، ثم ابن منده، والشيخ عمر المقبل ألف رسالة قيمة عن ابن منده وغيرهم في أبي بشر الدولابي. قال العراقي: وكتاب أبي أحمد أجل تصانيف في هذا النوع، يعني أجل المصنفات هو هذا الكتاب، فإنه يذكر فيه من عرف اسمه ومن لم يعرف اسمه، وكتاب مسلم النسائي لم يذكر فيه إلا من عرف اسمه. والمراد منه بيان أسماء ذوي الكنى، ومصنفه يبوب تصنيفه على حروف المعجم، أي ألف باء تاء فاء جيم حاء خاء دال ذال راء إلى آخره. ومصنفه يبوب تصنيفه على حروف المعجم في الكنى ويذكر أسماء أصحابها، يعني رتبها على حروف المعجم للمكنيين، ثم يذكر الأسماء، فيذكر في حرف الهمزة أبا إسحاق باعتبار همزة وبعدها باء، وفي الباء أبا بشر ونحوها. وهو أقسام تسعة ابتكرها ابن الصلاح. الابتكار الشيء الجديد، الإبداع لما الأمر يكون متقن، وقد يكون بالشيء الواحد، يعني إبداع وابتكار. نعم، وقد يكون ثمة في الأمر إبداع وليس فيه ابتكار، أو ابتكار وليس فيه إبداع. الأول: من سمي بالكنية لا اسم له غيرها، وهو ضربان من له كنية أخرى زيادة على الاسم. قال ابن الصلاح: فصار كأن للكنية في كنية. قال: وذلك ظريف عجيب. في أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، أي إن أبو بكر اسمه أما كنيته المكنى بها أبو عبد الرحمن. قال العراقي: هذا قول ضعيف، رواه البخاري في التاريخ عن سمي مولى أبي بكر، وفيه قولان آخران غير هذا الشيء، أحدهما أن اسمه محمد وأبو بكر كنيته، به جزم البخاري، والثاني أن اسمه كنيته أي أبو بكر وهو الصحيح، وبه جزم ابن أبي حاتم وابن حبان، وقال المزي إنه صحيح. طبعا وددت أن السيوط لم يأتي بالاختلافات في هذا الباب لأجل أن يفهم طالب العلم المسألة. ومثله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، كنيته أبو محمد، قال الخطيب: لا نظير لهما في ذلك، أي هما الوحيدان بهذا. وقيل: لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه، أي ابن حزم. الثاني من الضربين من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه، كأبي بلال أشعري الراوي عن شريك، يعني لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه، وكأبي حصين بفتح الحاء ابن يحيى بن سليمان الرازي الراوي عن أبي حاتم الرازي، قال كل منهما: اسمي وكنيتي واحد. وكذا قال أبو بكر بن عياش المقرئ، أبو بكر بن عياش القارئ المقرئ، الملقب بماذا؟ الملقب بشعبة، اسمه كنيته، يقول: ليس لي اسم غير أبي بكر، أي أن اسمه كنيته، أما لقبه فيلقب بشعبة، وهو الراوي عن عاصم البهدلة مع حفص بن سليمان، توفي عام 93 و100. وبودي أن تحفظوا نصيحة نصحها هذا الراوي، أن شيخا قال له وهو صغير: يا بني، خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. فانتفع من هذه النصيحة، وكانت هذه النصيحة سببا في استقامته. فعليكم يا إخواني أن تجدوا في كل نصيحة وفي كل موعظة، وأن الإنسان يغتنم كل فرصة. قبل نصف ساعة ذهبنا لصلاة العصر في الجامع، فلما كنت أسير وكان الطلاب يسيرون وأدعو لهم بالهداية، فحتى في مشيتي في هيئتي أقول: أسأل الله أن يهديهم بنظرهم إلي. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعمل أن يكون مؤثرا في كلامه، في مشيته، في طريقته، في تعامله، في غضه بصره، في حلمه مع الآخرين، بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة، وهكذا. فيا عباد الله، الحياة فرصة للعمل الصالح، فلا تقصروا في فرصة صالحة، وقدموا لأنفسكم، فإن أمر الآخرة أمر ليس بالهين. القسم الثاني من عرف بكنيته ولم يعرف له اسم، ولكن لم نقف عليه أم لا اسم له أصلا، كأبي أناس بن نون صحابي كناني ويقال ديري، وأبي مؤيهبة أو مؤيهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي شيبة الخدري الذي مات في حصار القسطنطينية، وأبي الأبيض التابعي الراوي عن أنس بن مالك. وتأمل كيف أن المسلمين في الأزمنة المتقدمة قد وصلوا إلى القسطنطينية. وقال العراقي: سماه ابن أبي حاتم في الكنى وفي الجرح والتعديل في الأسماء عيسى، لكن أعاده في آخره في الكنى الذين لا يعرفوا أسماءهم. وقال: سمعت أبي يقول: سئل أبو زرع عن أبي الأبيض فقال: لا أعرف اسمه. قال ابن عساكر: ولعل ابن أبي حاتم وجد في بعض رواياته أبو الأبيض عبسي فتصحف عليه بعيسى. وأبي بكر بن نافع مولى ابن عمر، وأبي النجيب بالنون المفتوحة وقيل بالتاء الفوقية المضمومة. قال ابن الصلاح مولى عبد الله بن عمرو بن العاص: وقال العراقي بل مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بلا خلاف. قال وقد جزم ابن ماتولى بأن اسمه ضليم وحكاه قبله ابن يونس وأبي حريز بالحاء المفتوحة والراء المكسورة والزاي آخره الموقف بفتح الميم وسكون الواو وكسر الغاف ثم فاء والموقف محلة بمصر. وقد آلبنا ما حصل في سيناء فنسأل الله أن يرحم المسلمين وأن يكف القتل عن أمة محمد وأن يدفع الله الغلو عن أمة الإسلام وأن يكفي الله المسلمين شر الخائنين والحاقدين والمتآمرين على دين الله تعالى وعلى دماء أمة محمد. اللهم طهر المساجد من كل سوء ومن كل مكر يا أرحم الراحمين. القسم الثالث من لقب بكنية وله غيرها اسم وكنية لقب بكنية وله غيرها اسم وكنية كأبي تراب علي بن أبي طالب لقب بهذا بأبي تراب وله اسم وهو علي وله كنية وهو أبو الحسن اسمه اسم أبو الحسن كنية لقبه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له قم أبا تراب لما سأل النبي عن علي فقيل له خرج غاضبا وذهب إلى المسجد فوجده نائما وقد حصل عليه تراب فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فكانت هذه الكنية وهذا اللقب أحب ما يدعى إليه علي لأنه قد خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبي عبد الرحمن اسمه إذن عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن ويكنى أو يلقب بأبي الزناد. وأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن لقب بذلك لأنه كان له 10 أولاد رجال ما شاء الله. اللهم بارك لنا ولأولاد المسلمين. وأبي ثميلة بضم الفوقية مصغر يحيى ابن واضح أبي محمد وأبي الآذان بالمد جمع علم الحافظ عمر بن إبراهيم أبي بكر لقب به لأنه كان كبير الأذنين. وأبي الشيخ الحافظ عبد الله بن محمد بن حيان بفتح الحاء المهملة والياء التحتية المشددة الأصبهاني أبي محمد. وأبي حازم العبدوي بضم الدال العبدوي بضم الدال نسبة إلى عبدوي جد عمر بن أحمد أبي حفص. القسم الرابع من هذه الأقسام فيما يتعلق بأصحاب الكنى من له كنيتان أو أكثر كابن جرير أبي الوليد وأبي خالد ومنصور الفراغي شيخ ابن الصلاح أبي بكر وأبي الفتح وأبي القاسم يقال له ذو الكنى. القسم الخامس من اختلف في كنيته دون اسمه وقد ألف فيها عبد الله بن عطاء الهروي مؤلفا كأسامة بن زيد الحب أبي زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارج وخلائق لا يحصون أي لا يحصون كثرة كأبي بن كعب أبو المنذر وقيل أبو الطفيل وبعضهم كالذي قبله عبارة ابن الصلاح وفي بعض من ذكر في هذا القسم من هو في نفس الأمر ملتحقا بالذي قبله. القسم السادس من أقسام الكنى من عرفت كنيته واختلفت اسمه كأبي بصرة الغفاري بلفظ البلد بصرة حميل بضم المهملة مصغرة على الأصح وقيل بجيل وقيل بجيم مفتوحة مكبرة أي جميل وأبي جحيفة وهب وقيل وهب الله وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من 30 قولة في اسمه واسم أبيه وهذا قول ابن إسحاق وصححه أبو أحمد الحاكم في الكنى والرافعي في التذنيب. وآخرون أي وآخرون غير الرافع وغير أبي أحمد الحاكم. ونقله المصنف في تهذيب الأسماء النووي له كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات خصصه بالأسماء الذين ذكرهم في كتابه المجموع وأيضا في بعض الكلمات الغريبة أتى بها وشرحها. قال السيوطي: ونقله المصنف في تهذيب الأسماء عن البخاري والمحققين والأكثر. روى الحاكم في المستدرك من طريق ابن إسحاق قال: حدثني بعض أصحابي عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسميت بالإسلام عبد الرحمن. طبعا البخاري والترمذي، البخاري في الأدب المفرد في أوائله والترمذي أيضا في أوائله، يرون غير هذا الشيء. وقيل اسمه عمير بن عامر، قاله هشام بن الكلبي وخليفة بن خياط، وصححه الشرف الدمياطي أعلم المتأخرين بالأنساب. وقيل عبد الرحمن بن غنم، وقيل عبد الله بن عائد، وقيل عبد الله بن عامر، وقيل عبد الله بن عامر، هذا الذي يراه البخاري في الأدب المفرد وكذلك الترمذي. وقيل سكين بن وذمة، وقيل سكين بن هاني، وقيل سكين بن مل، وقيل سكين بن صخر، وقيل عامر بن عبد الشمس، وقيل عامر بن عمير، وقيل برير بن عشرقة، وقيل عبد التميم، وقيل عبد الشمس، وقيل غن، وقيل عبيد بن غن، وقيل عمرو بن غن، وقيل عمرو بن عامر، وقيل سعد بن حار. هذه 20 قولا اقتصر على حكايتها الحافظ جمال الدين المزي، أي في تهذيب الكمال. حقيقة تهذيب الكمال شيء، وهذا الكتاب شيء آخر، فما كان يحسن بالسيوطي أن ينقلها جميعها. وقال القطب الحلبي: اجتمع لنا في اسمه واسم أبيه نحو 40 قولا مذكورة بالسند في ترجمته في تاريخ ابن عتاكر، وهو أول مكنن بها، أي أبو هريرة. روي عنه: إنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت أولاد هرة وحشية فحملتها في كمي، فقيل: ما هذه؟ فقلت: هرة. قيل: فأنت أبو هريرة. قيل: وكان يكنى قبلها أبا الأسود، يعني ما كنيته قبل هذه الحالة. قيل أنه كان يكنى بأبي الأسود. وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا روح بن عباد قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع قال: قلت لأبي هريرة: لما كنوك أبا هريرة؟ قال: كانت لي هريرة صغيرة، فكنت إذا كان الليل وضعتها في شجرة، فإذا أصبحت أخذتها فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. فهنا في هذه يبين لنا ذلك، الصواب أنه رأى هرة فوضعها في كمه لما كانت ثمة برد، فحملها رحمة بها وشفقة عليها، وليس لأجل اللعب فيها. وأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، هذا أبو بردة أيضا من اشتهر بكنيته، فقيل هي اسمه، وقيل اسمه عامر. قال الجمهور: اسمه عامر. وقال يحيى بن معين الحار، وقيل اسمه كنيته، ولعله هو الأقرب إلى الصواب. وأبي بكر بن عياش المقرئ، لا أدري لماذا اقتصر على المقرئ، علما أنه كان قارئ المقرئة، فيه نحو 11 قولا، قيل أصحها شعبة. طبعا اسمه كنيته، الصواب أن اسمه كنيته كما صح عنه، لكن شعبة يعني لقب له وليس اسما له، ولذا يعني كان هو واحد لكن يعادل شعبة من الرجال. عبارة ابن الصلاح قال: ابن عبد البر إن صح له اسم فهو شعبة لا غير، وهو الذي صححه أبو زرعة. وقيل اسمه كنيته، قال ابن عبد البر: وهذا صح إن شاء الله، لأنه روي عنه أنه قال: ما لي اسم غير أبي بكر، وصححه المجد. هذا هو الصواب، أن اسمه كنيته وأن شعبة لقب له. وقيل اسمه محمد، وقيل عبد الله، وقيل سالم، وقيل رؤبة، وقيل مسلم، وقيل خداش، وقيل حماد، وقيل حبيب، وقيل مطرف. القسم السابع من اختلف فيهما، أي في اسمه وفي كنيته، أي اسمه وكنيته معا، كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه عمير، وقيل صالح، وقيل نهران، وقيل بجران، وقيل رومان، وقيل قيس، وقيل شنبة بفتح المعجمة والموحد بينهما نون ساكن، طبعا أتى به لغرابته. وقيل سنب بالمهملة، وقيل طهمان، وقيل مروان، وقيل ذكوان، وقيل كيسان، وقيل سليمان، وقيل أيمن، وقيل أحمر، وقيل رباح، وقيل مفلح، وقيل مرقنة، وقيل معقب، وقيل عبس، وقيل عيسى. فهذان 22 قولا حكاهما شيخ الإسلام في الإصابة إلا القول الثاني. طبعا لو لم يأتي بهذا لكان أفضل، لكان أفضل في الإصابة. كتاب مختص لما يأتي بالاسم وما قيل فيه، لكن كتاب يتحدث عن المصطلحات لا يحسن الإسهاب في مواطن لا ينبغي أن يسهب فيها، إنما يسهب عند تحقيق أمر من الأمور لا بد منه. وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري. القسم الثامن من عرف بالاسم، إن عرف بالاسم وعرف بالكنية، كان مشهورا باسمه وكان مشهورا بكنيته، ولم نختلف في واحد منهما، لم نختلف في اسمه ولم نختلف في كنيته. كأبي عبد الله أصحاب المذاهب، جميع أصحاب المذاهب يكنون بأبي عبد الله. سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل. طبعا النووي أخذها من الغزالي حينما جعل المذهب الخامس ومذهب سفيان الثوري، وقدمه لتقدم وفاته عليهم جميعا، فإن وفاته سنة 61 و100. فقال أصحاب المذاهب سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل. أضاف السيوطي قال وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت وغيره ممن لا يحصى، ومن الصحابة الخلفاء الأربعة كلهم يكنون بأبي عبد الله، أبو بكر عبد الله وأبو حفص عمر وأبو عمرو عثمان وأبو الحسن علي. القسم التاسع من اشتهر بها أي بكنيته مع العلم باسمه كأبي إدريس الخولاني عائد الله، يعني اشتهر بكنيته مع العلم أن اسمه معروف، ابن عبد الله وكأبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي اشتهر بكنيته واسمه معروف، وأبو الضحى مسلم بن صبيح. قال ابن الصلاح ولابن عبد الور فيه تأليف مريح في من بعد الصحابة منهم، أي في من له كنى في هذا. قال هنا بعد هذا الشيء النوع 51 معرفة كنى المعروفين بالأسماء. نجد راوي معروف باسمه ولا بد من الاستفادة من كنيته حتى لا نظنهما اثنين. قال ابن الصلاح وهذا من وجه ضد النوع الذي قبله، ومن وجه آخر يصلح أن يجعل قسما من أقسام ذلك من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكنى. وألف فيه ابن حبان، يعني ابن حبان له مؤلفات عديدة، انتهى. وعلى الإصطلاح الثاني مشى ابن جماعة المنهج الربي فعد أقسامه 10، وتبعه العراقي قال لأن الذين صنفوا في الكنى جمعوا النوعين معا، أي المشهور بالأسماء المشهور بالكنى. وعلى الأول قال المصنف كابن الصلاح ومن شأنه أن يبوب على الأسماء ثم يبين كناها بخلاف. هل أنه يبوب على الأسماء ويبين الكنى، أم يبوب على الكنى ويبين الأسماء؟ في ذلك طريقتان لأهل التصنيف. فممن يكنى بأبي محمد من الصحابة رضي الله عنهم طلحة ابن عبيد الله ذاك الله، وعبد الرحمن بن عوف، والحسن بن علي، وثابت بن قيس بن الشماس اللي هو خضيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيما جزم به ابن منده ورجحه ابن عبد البر. وقيل كنيته أبو عبد الرحمن ورجحه ابن حبان المثل. فعلى هذا من أمثلة القسم الخامس السابق، وكعب بن عجرة ودشعث بن قيس وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قال العراقي في هذا نظر، فإن المعروف أن كنيته أبو جعفر، وبذلك كناه البخاري في التاريخ، وحكاه عن ابن الزبير وابن إسحاق، وتابعه ابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان والطبراني وابن مندى وابن عبد البر. قال وكأن ابن الصلاح اغتر بما وقع في الكنى للنسائي في حرف الميم أبو محمد عبد الله بن جعفر، ثم روى بإسناده أن وليد بن عبد الملك قال لعبد الله بن جعفر يا أبا محمد، مع أنه أعاده في حرف الجيم فذكر أباه جعفر. قال وابن الزبير أعرف بعبد الله بن الوليد إن كان النسائي أراد بالمذكور أولا ابن أبي طالب وهو الظاهر، وإن أراد به غيره فلا مخالفة. وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن بحينة وغيرهم. وممن يكنى بأبي عبد الله من الصحابة الزبير بن العوام والحسين بن علي وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعمر بن العاص وغيرهم. وعد منهم ابن الصلاح عمارة بن حزم أيضا كني بهذا. قال العراقي فيه نظر فلم أرى أحدا ذكر له كنيا، يعني هذا أن العراقي قد تابع الأسماء التي ذكرها ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح يعقب على كتاب ابن الصلاح. وعثمان بن حنيف الذي ذكرناه في درس البخاري، وتبع في ذلك ابن حبان، والمشهور أن كنيته أبو عمرو ولم يذكر المزي غيرها. والمغيرة بن شعبة، لو عن المزي متى يذكر؟ لما يذكر اسم الراوي فيه بنسبه الكامل وبكنيته وبلقبه. والمغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة معروف أنه أحد دهاة العرب. قال وتبع في ذلك البخاري وابن حبان بن أبي حاتم. والمشهور أن كنيته أبو عيسى المغيرة بن شعبة، كذا جزم به النسائي وأبو أحمد الحاكم. ومعقل بن يسار إذن قال له أبو عبد الله وعمر بن عامر المزنيين. قال وفيهما نظر، فالمشهور أن كنية معقل أبو علي، وبه جزم الجمهور علي بن المدين على علي. عندك لفظة وبه قول الجمهور علي بن المدين عندك؟ أنا عندي خطأ في طبعة الشيخ مازن، يقول علي أن ابن المدينة، وهذه تحتاج من كان قريبا من الشيخ مازن فليخبره بهذا الخطأ. وخليفة والعجلي وابن منده والبخاري وابن أبي حاتم وابن حبان والنسائي زاد العجلي. ولا نعلم أحدا في الصحابة يكنى أبا علي غيره. قال العراقي بلى، قيس بن عاصم وطلق بن علي يكنيان، طبعا يقال يكنيان ويقال يكنيان يعني تخفيفا وتشديدا، بذلك كما جزم به النسائي. قال وأما عمرو بن عامر ففي الصحابة اثنان فقط، أحدهما ابن ربيعة بن هودة أحد بني عامر بن صعصعة، ليس مزنيا ولا يكنى أبا عبد الله. الثاني ابن مالك بن خنساء المازني أحد بني مازن بن النجار، يكنى أبا داود، ذكره ابن منده وسماه ابن إسحاق عميرا، وهو الصواب، فليس بعمر ولا مزني بل مازني ولا يكنى أبا عبد الله. قال والظاهر أن ما ذكره ابن الصلاح سبق قلم، وإنما هو عمرو بن عوف المزني فإنه يكنى بذلك. وممن يكنى بأبي عبد الرحمن من الصحابة عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن الخطاب أخو عمر، وقيل كنيته أبو عبد الله وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. وفي بعضهم أي المذكورين في هذا النوع خلاف كما تقدم في ثابت بن قيس وعمر بن العاص وزيد بن الخطاب. قال العراقي واللائق هؤلاء أن يذكروا في القسم الخامس. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.